السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من برنامج الدرس 41، والكتاب المقروء فيه هو رسالة كتبها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المحقق محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزراعي ثم الدمشقي. يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بشمس الدين، وبابن قيم الجوزية، ويقال اختصارا ابن القيم. والجوزية مدرسة كان أبوه قيما لها، والقيم هو المدبر لشؤون المدرسة، المتصرف في أوقافها بمنزلة المدير في عرف أهل العصر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سابع صفر سنة 91 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 شهر رجب 51 و700، وله من العمر 60 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لا تشتمل النسخ الخطية لهذه الرسالة على تعيين اسم سماها المصنف به، وإنما يضع لها مفهرس المخطوطات ما يرونه مناسبا لمضمونها، وأدل عبارة على ذلك أن هذه الرسالة كتاب أرسله ابن القيم إلى أحد إخوانه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة وصية جامعة ونصيحة نافعة عليها أنوار الوحيين. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذه الرسالة كما سلف إنما هو كتاب أرسله ابن القيم إلى أحد إخوانه، فهي معدودة من جملة المكتوبات بين أهل العلم، فلم تكتب أصلا على وضع التصنيف، غير ابن القيم رحمه الله تعالى، أظهر فيها جملا من التقاسيم النافعة، والمشاهد الإيمانية اللامعة، بما عز نظيره في بقية تصانيفه. فعلى هذه الرسالة حلاوة، ولمن ذاقها مرارا عرف ما فيها من الطلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب أرسله الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي المسلمين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، كتبه إلى بعض إخوانه فقال: الله المسؤول مرجو الإجابة، أن يحسن إلى الأخ علام الدين في الدنيا والآخرة. وينفذ به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل ما اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه واجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. يعني ما يجري من الحوادث والوقائع. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، يعود بضياع حظه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا أوصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرضت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله تعالى فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم، وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا بما ينفعهم ويعود عليهم بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل بما يعود بضررهم عاجلا وآجلا. فهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ولا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون بذلك من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول ما ذكر في هذه الرسالة دعاء الرب سبحانه وتعالى لأخيه المرسل إليه بأن يحسن إليه الله عز وجل في الدنيا والآخرة وأن ينفع به ويجعله مباركا أينما كنت. ثم ذكر أن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به، وهذه هي المرتبة التي تبوأها المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله سبحانه وتعالى مذكرا به مرغبا في طاعته. فهذه بركة الرجل، فليست بركته درهمه ودناره ولا قوله وبيانه، وإنما بركته تعليم الخير وهداية الناس إلى الحق. وإذا خل العبد من هذه البركة فقد محقت بركة لقائه والاجتماع به، وضاع على لاقيه من الخير الشيء الكثير، وأثر على صحبته لمثل هؤلاء فضاع عليه وقته وفسد عليه قلبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة نافعة، وهي أن كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. ومن هنا قال من قال ممن مضى: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وهذا أشار به إلى فساد القلب. وقال أيضا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت، فأشار بذلك إلى ضياع الوقت. فكل آفة تسري إلى العبد في نفسه فإنها من ضياع وقته وفساد قلبه. وإذا استحكم هذا في حق العبد ضاع عليه حظه من الله سبحانه وتعالى ونقصت درجته. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يعنون بحفظ أوقاتهم واغتنام أعمارهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى صيانة لقلوبهم وحرصا على حظهم من ربهم، كما مر في كتاب حفظ العمر لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. ثم نقل وصية نافعة عن بعض الشيوخ الصالحين إذ قال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله تعالى فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا ضاع وقت الإنسان وفسد قلبه ضاع عليه حظه من ربه سبحانه وتعالى وكان أمره فرطا غير مستغن من الحسنات ولا مستقل من السيئات. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن حال أكثر الخلق هو على هذا الوجه، ممن غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود عليهم بما يصلحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل ربما بما عاد عليهم بالضرر العاجل والآجل. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن لا يطيعهم، فمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه في هذا والوصية بوصية الله سبحانه وتعالى التي أوصاه إياها بأن لا يميل إلى هؤلاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر وكثير ما يقترن أحدهما بالآخر فبيس الزوجين هما. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، إما الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وإما اتباع الهوى. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون ضالا لا علم عنده، كما كانت حال النصارى الذين عملوا لله عز وجل بغير علم فكانوا ضلالا. وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن قصد الحق ويمنع من إرادته واتباعه، فيكون العبد من المغضوب عليهم كحال اليهود الذين كان عندهم علم من الحق لكنهم اتبعوا أهواءهم وركبوا في سفن الهوى فبعدت بينهم وبين اتباع الشريعة فصاروا مغضوبا عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما وبالانفئاد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، فهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون هديا إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا تعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا براءة المنعم عليهم من هاتين العلتين، فإن هاتين العلتين وهما الغفلة واتباع الهوى حظ المغضوب عليهم والضالين قد اقتسموها بينهم. أما المنعم عليهم ممن هداهم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء قد دلهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق فقدموه على كل شيء فسلموا من اتباع الهوى، وأعانهم الله سبحانه وتعالى على العمل بالعلم فكانوا مقيمين له غير غافلين، فسلموا من معرة الضلال فكانوا جامعين بين هذين المطلبين العظيمين، قد عرفوا ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم ثم آثروا هذا الذي عرفوه على كل شيء، فحصل لهم بذلك سلوك الصراط المستقيم وصاروا من المنعم عليهم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه وما يذره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جالا فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق بها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها، أو تكون أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا فباته الهداية على علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي فيها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليها ومحتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه محتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في نفاجة كذا مقدار كذا والنزول موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فهو إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي إليها غيره ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منفعة تكرار الداعي في كل صلاة من أهل الإسلام بقوله اللهم بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد أشار إلى نحو هذا المعنى الذي ذكره المصنف أشار إليه شيخه ابن تيمية في مواضع من كتبه وتلميذه ابن رجب في مواضع من كتبه والمصنف نفسه في مدارج السالكين وغيرها من تصانيفه إلا أن عبارته هنا أشفى وأكمل بيانا. فذكر أن العبد يفتقر إلى هداية الله سبحانه وتعالى في كل لحظة ونفس، وأن الهداية العامة التي حظي بها من الدخول في الإسلام لا تغنيه عن تفاريد الهداية وتفاصيلها في مقامات عدة، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، ومنها أن يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها، ومنها أن تكون أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا ففاتته الهداية على علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي فيها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى التفصيل، أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق يعني إلى تفاصيل الطريق شيء آخر. وكذلك أيضا تم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وهناك أمور خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فيحتاج إلى هداية إلى الصواب فيها، وتم أمور يعتقد فيها أنه على الهدى وهو على الضلالة فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله سبحانه وتعالى، وهناك أمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي إليها غيره ويرشده وينصحه فإهمال ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. فهذه مقامات عظيمة من المراتب والمقامات التي يحتاج العبد فيها إلى هداية الله عز وجل، ولهذا فإن العبد مفتقر إلى هداية الله سبحانه وتعالى في كل نفس من أنفاسه وتحريكة من تحريكاته، لأن العبد إذا لم تكن له هداية من الله عز وجل خذل. ولهذا ثبت عند البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوكل إلى نفسه طرفة عين، لأنه إذا وكل إلى نفسه طرفة عين فقد هداية الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك كان العبد على شفا هلكة أن يخذل لفقدانه الهداية في شأن من شؤونه. ولذلك كان العبد مأمورا بأن يردد دائما سؤال الله سبحانه وتعالى بهدايته لتشمل الهداية كل مقام من هذه المقامات العظيمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هداية العبد لغيره ونصحه إياه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الذي يتصدى لهداية الناس وتعليمهم ودلالتهم يفتح الله عز وجل له أبوابا من العلم والخير والهداية فيكون هاديا مهديا، كما جاء في الدعاء الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين إلى آخره. وهذا الدعاء مركب من حديثين مختلفين لا يسلمان من ضعف، والأشبه أن أوله من الدعاء بزينة الإيمان والجعل بكونه هاديا مهديا، الأشبه أنه يحسن دون تمام الحديث. وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه ويجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس يهتدى بنا في الخير، وقال أبو صالح يهتدى بهدانا، وقال مكحول أئمة بالتقوى يقتدي بنا المتقون، وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم وعمق علمهم. وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المكروب على تقدير وجعل المتقين لنا أئمة، ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يهتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذين ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداءهم بسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله سبحانه أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن والقصي، ليس من باب القلب في شيء. فمن اهتم بأهل السنة قبله اهتم به من بعده ومن معه. ووحد الله سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا المتقين أئمة. ووحد الله سبحانه لفظ إماما ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة. فقيل الإمام في الآية جمع أمنا، فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب. وهذا قول الأخفش، وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهور المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. وقال آخرون الإمام هنا مصدر الاسم، يقال أن إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام. وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله تعالى إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسول رب العالمين، وهو من الواحد المراد به الجمع نحو قول الشاعر يا آذلاتي لا تذبن ملامتي إن العواذل لسن لي بأميري، أي لسن لي بأمرا. وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد ومعبود واحد وسبيل واحد، وهم أتباع كتاب واحد ونبيهم نبي واحد وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم. ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من توفيق العبد أن ييسره للسعي في هداية الناس وتعليمهم للخير، وأن ذلك سبب من أسباب الاهتداء لأن الجزاء من جنس العمل، ذكر ثناء الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يسألونه في دعائهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ذكر من كلام السلف رحمهم الله تعالى في تفسيرها قول ابن عباس يهتدى بنا في الخير، وقول أبي صالح الزيات يهتدى بهدانا، وقول مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وكل هذه الأقوال مؤتلفة على معنى واحد. ثم ذكر قول مجاهد وهو اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وقد زعم بعض أهل العربية أن هذا من التفسير بالمقلوب، فأصل الآية المتقدمة واجعلنا للمتقين إماما، أي أن يكون الداعي إماما للمتقين. وفي تفسير مجاهد أن يكون الداعي مؤتما بالمتقين، فزعم هذا القائد أن هذا قلب في التفسير. وقد أبطل ابن قيم رحمه الله تعالى هذه المقالة بأن هذا من تمام فهم مجاهد، فإن الرجل لا يكون إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، وهذا هو الذي قصده مجاهد رحمه الله تعالى. فإن من شروط إمامة المتقين أن يكون من يريد أن يكون الراغب فيها سائرا على طريق المتقين مقتديا بهم مؤتما بما كانوا عليه، لأن طريقهم واحد. ثم ذكر أن هذا من أحسن الفهم في القرآن وليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. ثم ذكر رحمه الله تعالى النكتة في تفريد كلمة إمام، فلم يقل الله عز وجل واجعلنا للمتقين أئمة، وإنما قال واجعلنا للمتقين إماما. فذكر في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العربية، أولها أن الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب ورجل ورجال، وهذا قول الأخفش، وفيه بعد كما قال، ذلك أنه ليس على وفق اللغة الشائعة الفاشية المعروفة في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن قواعد التفسير أن كلام الله سبحانه وتعالى يحمل في تفسيره على اللغة المشهورة المستعملة المعروفة لا على اللغة القليلة النادرة الماجورة. ثم ذكر قولا ثانيا عن بعض أهل العلم، وأن الإمام هنا مصدر لا اسم، يقال أما إمام النحو صام قياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله، وذلك لافتقاره إلى التقدير. والأصل أن الكلام لا يحمل على التقدير ما لم يكن ثم قرينة حاملة عليه، فقولهم هنا يقتضي تقدير اجعلنا ذوي إمام، والأصل عدم التقدير إلا بقرينة. ثم ذكر قولا ثالثا، وهو أن المفرد هنا قصد به الجنس، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى وهارون إن رسول رب العالمين، ولم يقل رسول رب العالمين، فهذا واحد أريد به الجمع، وهذا قول الفراء وهو أحسن الأقوال كما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. فيكون معنى هذه الآية أن المتقين كلهم على طريق واحد ومعبود واحد وسبيل واحد وأتباع كتاب واحد ونبي واحد وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد وقبلتهم واحدة، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فيكون هذا من قبيل المفرد الذي أطلق وأريد به الجمع. فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن الملاهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقده ما يفقده سعادة يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبري، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولذلك أخبر الله سبحانه عن هبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات، فقال سبحانه كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخرتم كالذي خاضوا. فهذا الاستماع بالأخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال وخرتم كالذي خاضوا، وهذا هو خوض أهل الباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشهوات الذي هو الخوض بالباطل بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى في الجملة الفائتة أن المؤمنين يدعون ربهم سبحانه وتعالى بأن يوفقهم للإمامة في الدين، ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأقدم من نقلت عنه هذه الكلمة هو أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي، فإنه كان يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وقد استنبطها من آية السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف في تعيين الصبر، أهو الصبر على الدنيا أم الصبر على البلاء أم الصبر عن المناهي، والصواب كما قال أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله والصبر على محارمه والصبر على أقداره. وأجمع من هذا أن يقال إن حقيقة الصبر هو حبس النفس على أمر الله. وأمر الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، أحدهما الأمر الكوني الذي هو الأقدار المؤلمة، والثاني الأمر الشرعي الذي هو الأمر والنهي. فيؤمر العبد بأن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى فلا يتسخطها، وأن يصبر على الفرائض فيأتيها وعن المناهي فيتركها، فإذا كان كذلك كان عبدا صابرا صبورا. ثم إن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين الصبر واليقين، لأن سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، وذلك أن أمراض القلب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ثم ابن رجب في آخرين إنما تنشأ من علتين اثنتين، إحداهما العلل التي تنشأ من الشهوات، والأخرى العلل التي تنشأ من الشبهات. فعلل الشهوات تدفع بالصبر، وعلل الشبهات تدفع باليقين، وهذا هو السر في اقتران هاتين الكلمتين إحداهما بالأخرى، وذلك أنهما دواءين لداءين عظيمين، فبالصبر تدفع أدواء الشهوات وباليقين تدفع أدواء الشبهات. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم لما أمر به على لسان رسوله لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأدواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمرنا لما صبروا. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية، أحدها الصبر وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره، الثاني اليقين وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها الله تعالى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث عمر رضي الله عنه في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: إن الإيمان هو اليقين كله. الثالث هداية الخلق ودعوته من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: وهذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، وهم ثنية الله تعالى الذين استثناهم الله عز وجل. وهم ثنية الله تعالى من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. فلا يكون من اتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله الذي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال: أليس لك في كذا بصيرة؟ معنى البصيرة أي عبرة. قال الشافعي: الشعائر الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق أن العبرة ثمرة البصيرة، فإلا تبصر اعتبر، فمن عدم البصيرة عدم العبرة، فكأنه لا بصيرة له. وأصل النقل من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد، ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة، على الرمية يعني التي يستدل بها على مسير الصيد الذي رمي، يعني الدم الذي يسري بعد الصيد وهو يمشي يسمى بصيرة. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع من أدعو، وأحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن اتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإن كان من اتبعني معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك وعلى التقديرين فسبيله وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله. الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على وجوب اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي. أن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصة وأولياءه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل جمعا من العلماء يدعون من ضل إلى الهدى، يصبرون منهم على الأداء، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العناء. فكم من قتيل الإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد أدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا علان الفتنة، فهم يختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل المتقدم أن الله سبحانه وتعالى لما علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين علقها أيضا بأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله، والثاني هدايتهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، إذ قال يهدون بأمرنا لما صبروا. فتحصل من مجموع ما سبق أن هذه الآية جاء فيها شرط الإمامة في الدين بجمع هذه الأصول الأربعة، وأولها الصبر، وحقيقته كما سلف حبس النفس على أمر الله القدري والشرعي، وثانيها اليقين، وحقيقته استقرار القلب بالحق، وعماد هذا الحق الذي يستقر به القلب هو أصول الإيمان الخمسة المعروفة، وما بعدها من شرائع الدين فهي تابعة لها، وثالثها هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحسن قولا ممن كان على هذا الوصف. وهؤلاء الداعون إلى الله سبحانه وتعالى هم ثنية الله من الخاسرين، فقد كتب الله عز وجل لهم السعادة، واستثناهم من جنس الإنسان الذين حكم الله عز وجل عليهم بالخسران، فقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر يعني أمروا بعضهم بعضا بالمعروف ونهوا بعضهم بعضا عن المنكر. ثم ذكر تفسير قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر في تفسير البصيرة ما جاء عن ابن الأعرابي أنه الثبات في الدين، ثم بين رحمه الله تعالى التحقيق أن العبرة ثمرة البصيرة، وأن البصيرة في الأصل هي إصابة الحق ومعرفته، فإذا عرف الإنسان الحق كانت العبرة ثمرة لهذه البصيرة فاعتبر واتعظ. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى كما سلف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وذكر خلاف أهل العلم في عود الضمير في اتبعني على ماذا هو معطوف، فذكر قولين رجح في كتابه مفتاح دار السعادة: القول الأول وأن الضمير معطوف على أن الجملة معطوفة على الضمير المرفوع أدعو، فمعنى الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أن من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بصيرة، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى بصيرة. ورابع الأصول أن هؤلاء يدعون إلى الحق بأمر الله سبحانه وتعالى، أي بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يدعون الناس بالآراء ولا بالبدع ولا بالأهواء ولا بالعادات والأعراف، وإنما يدعونهم بالكتاب والسنة. فإذا اجتمعت هذه الأصول الأربعة في العبد تحققت له الإمامة في الدين، فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين والدعوة إلى الله عز وجل ولزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصونه اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك، فهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور: أحدها معرفة شيء نافع للعبد الملائم له الذي يحصل له لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلك أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وسروره وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد عليه بسوء حاله وتنجيد حياته. فكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفة الطريق الموصلة إليه. فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. وقد يتحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، وكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبين قصد المطلوب النافع، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب النافع عليها إلا بأحد أمرين: إما حب مقلق أو فرق مزعج، فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وأما أن يحصل له علم بما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وبقى، إذا تمكن من قلبي هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل تتحقق بإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوت الناس في العقول، فأين عقل من آثر لذة عادلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأمراض وأحلام أو كطيف يمتع به به من زاره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الثانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وآلمها ومضرتها ومنفاتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى الله سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه. فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها. ومن جرى الأكد على يده رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة ثانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يدور هذا الغبن الفاحش يوم التغابن إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 6 أمور لا تتم لذة العبد وفرحه وسروره إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد عليه بسوء الحال ونكد العيش. أحدها معرفة الشيء النافع الملائم له الذي يحصل له لذته وفرحه وسروره وطيب عيش. والثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. والثالث سلوك تلك الطريق. والرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. والخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أضلت به إلى ذلك. والسادس تجنب سلوكها. ثم ذكر أن كل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع من أحد شيئين: أحدهما عدم تصوره بالكلية، وثانيهما تصوره مع عدم معرفة الطريق الموصل إليه. فهذان الغلطان هما منشأ غلط الغالطين في هذا الأمر الذي آل بهم إلى فقد اللذات، وإنما وجد هذان السببان من الجهل بالله وبأمره وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، والتخلص منهما سبيله العلم. لكن العبد إذا طلب العلم ربما عرض في قلبه شهوات وشبهات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب، وتمنعه من سلوك طريقه وتزين له سلوك غيره. ولا يمكن للعبد دفع هذه الشهوات والشبهات عن نفسه إلا بأحد أمرين: أحدهما حب مقلق لما أعده الله سبحانه وتعالى من الكرامة لمن أقبل عليه وعامله بطاعته، وثانيهما فرق مزعج وخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى بالصيرورة إلى دار الندامة. فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وإما أن يحصل له علم بما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. فمما يساق به القلب إلى الله سبحانه وتعالى إما بحاد الحب المقلق الذي يحمل العبد على ترك الشهوات والشبهات، أو حاد الفرق المزعج الذي يرهب العبد ويخوفه فيمنعه من سلوك طريقة من سلك هذين المشربين، أعني طريق الشهوات والشبهات. وإذا عرف هذا عرفت تباين عقول الناس، فإن من الناس من يبيع الغالي النفيس بالفاني الخسيس، ويرضى بشهوة ساعة عن شهوة كاملة تامة لا نقص فيها، ويرضى ولا يرضى أن يقاسي ألما يسيرا ليبدله الله سبحانه وتعالى لذة عظمى، بل همه ورغبته في اللذات العاجلة، وخوفه ورهبته ليست من الآلام الآجلة، وإنما من فوت شيء من حظوظ هذه الدنيا فهذا هو المغبون حقا والعاقل السعيد، من يسر الله عز وجل له حاديا من حب مزعج أو خوف مقلق فساقه إلى تعظيم هذه السلعة التي الله سبحانه وتعالى مستريها وثمنها كلامه والسيرورة إلى دار كرامته وعقد البيع قد جرى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه، فإن أنكد العيش يعيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب ياوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمانينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عليه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل شعرا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يالفه الفتى وحمينه أبدا لأول منزل، فاحرص على أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد وصاحب هذه الحالة في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين إنه ليمر بالقلب أوقات نقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له وما أطيب ما فيها، قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حبذ إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فأخبر أنه حبذ إليه من الدنيا شيئا النساء والطيب، ثم قال وجعل قرة عيني في الصلاة، وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا لله الذي لا إله إلا هو وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد، فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله، ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع، فمن استكمل أن يكون هذا كله لله فقد استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد، والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتلذذ والخوض له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة فأعلم بذلك أن فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها، فأين هذا من قول من يقول نصلي ولا استريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينيه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، فللصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه قائم على الجمع حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة فيها، وإلا فإن كل من قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة، والمبتلى من حبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم إشغاله. بعد أن بين ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سلف من الفصول ما يتعلق بتحصيل اللذات، ذكر رحمه الله تعالى هنا أن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه، فالسعيد من كان ذلك حشو قلبه، والشقي من كان قلبه مشتتا وهمه مفرقا، فإنه لا عيش أنكد من عيشه. ثم حث على أن يكون هم العبد هما واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، فإن القلب إذا ملئ بمحبة الله وخوفه وخشيته والأنس به والشوق إليه كان صاحبه في جنة عظيمة من جنان الدنيا، فهي جنته المعجلة قبل جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وإنما أراد شيخ الإسلام بهذه الجنة جنة الأنس بالله والشوق إليه والانطراح بين يديه والتلدد بكلامه ودعاءه في محراب مناجاته سبحانه وتعالى، كما تكلم بهذا من تكلم من أهل الصلاح والتقى ممن وجد هذا المعنى، فقال أحدهم: إنه لما يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال آخر: إنه ليمر بالوقت أوقات يرقص فيها طرب، وقال ثالث: المساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيب ما فيها؟ فقال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا النعيم من تلذذ القلب بمعرفة الله ومحبته وأنسه بقربه والشوق إلى لقائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن محبوباته من الدنيا ترجع إلى النساء والطيب، وإنما خص هذين العرضين من أعراض الدنيا كما ذكر أبو الفرج ابن رجب في بعض رسائله، خص بالمحبة لأن بهما صلاح الروح، فإن النفس والروح تنتفعان بأمر النساء والطيب أكثر من انتفاعهما بسائر الأعراض، فإن بقية أعراض الدنيا إنما يكون بها صلاح للبدن، أما النساء والطيب ففيها صلاح للروح والنفس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين أمر فوق المحبة، والصلاة هي أعظم الأحوال القلبية التي يكون فيها الأنس بالله سبحانه وتعالى والشوق إليه، ففيها تحقيق توحيد الله عز وجل في مقامات عظيمة من الوقوف بين يديه قياما ساكنا من غير حركة، ووضع اليد على الأخرى كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وضع اليد الأخرى على الصلاة دل بين يدي عزيز. فمن اطلع إلى حال العبد في صلاته فإذا كمل هذه الحال التي هو فيها يكون قد وقف على باب من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى وأنسه والشوق إليه لا يحصل لغيره. وهذا هو الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد قرة عينه في الصلاة بسكون نفسه إليها وتنعمه بذكر ربه وتلذذه بالخضوع له. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا للصلاة، فكانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وتصديق هذا من كلام الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأهل الخشوع الكامل لا يجدون راحتهم إلا في الصلاة، فهم يتلذذون بطولها ويسعون إليها ويسابقون إلى الحضور فيها مبكرا، لأنهم يعلمون أن راحة قلوبهم وطمأنينتها وأنس نفوسهم إنما يكون بهذا الأمر من أمور الدنيا. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها أحما من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وتوابه. لما حس ابن القيم رحمه الله تعالى الركب بالسير إلى تحصيل ما به طمأنينة النفس وقرة العيش وراحة القلب وهو الصلاة، ذكر أن الصلاة التي تحقق بها هذه الأوصاف فتقر عين صاحبها ويستريح قلبه هي الصلاة التي تجمع ستة مشاهد. فإذا اجتمعت هذه المشاهد الستة فيها نال العبد من حلاوة الصلاة ما آنسه النبي صلى الله عليه وسلم منها فكانت راحته. فبدأ بأول المشاهد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها، فيكون الحامل للعبد على أدائها رغبته في الله ومحبته له وطلب مرضاته. وسبق أن ذكرنا أن حقيقة الإخلاص هي تصفية القلب من قصد غير الله سبحانه وتعالى، وإلى هذا أشرت بقولي إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله فاحفظ يا فطن. فإذا خلص قلب العبد وصفى من كل الإرادات التي تكون فيه إلا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى كان مخلصا في عمله، وهذا هو الذي ينبغي أن يشهده العبد في صلاته، فيكون قلبه ليس فيه إلا إرادة الله عز وجل رغبة ومحبة. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جوده فيها في إقباله على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطن الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لا، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها على وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المشهد الثاني من مشاهد الصلاة الستة، وهو مشهد الصدق والنصح فيها، بأن يفرغ العبد قلبه لله ويستفرغ جهده فيها فيكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى في باطنه. وهذا المقام الذي هو مقام الصدق يقال له بأنه توحيد المرادة، توحيد الإرادة، كما أن المقام الأول وهو الإخلاص يقال له توحيد الإرادة. فالمخلص يجعل، كما أن الأول هو توحيد المراد، فالمخلص يجعل مراده واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، ثم يصدق فيجعل إرادته واحدة، فلا يكون في قلب هذا المريد إرادة تفسد الإرادة العظمى وهي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فحصل بهذا الفرق بين الإخلاص والصدق كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب، بأن الإخلاص هو توحيد المراد والصدق هو توحيد الإرادة. ف... فصلنا المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من الصحابة، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، فيكون غيرهم قد نازاهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك، ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان وفلان، وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وقد أقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المشهد الثالث من مشاهد الصلاة التي هي قرة العين، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، ويحوي سمطه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويس صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون صلاة أحدنا وفق الصلاة النبوية في صفتها، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا رسولا مبلغا وهاديا وبشيرا ونذيرا، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نصلي الصلاة وفق ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بأكمل الصلاة التي تصلح لله سبحانه وتعالى، فأكمل الناس صلاة من كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن الصلاة مظهر من مظاهر تعظيم الله عز وجل، ومن أراد أن يعظم الله فليعظمه بتعظيم عارف به، ولا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث كثيرة فيها البيان الأكيد والوعيد الشديد على من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صغير أو كبير أو دقيق أو جليل، وإنما بعثه الله سبحانه وتعالى ليبتلي به، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه في حديث عياض قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وهذا معنى ما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون. فمن الابتلاء به صلى الله عليه وسلم الابتلاء به في الأوضاع المنقولة في كلام الفقهاء من صفة الصلاة، فمن عظم كلام الفقهاء وأخذه ولم يبالي بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأينه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا عظم السلف رحمهم الله تعالى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوا أفرادها، حتى قال ابن حبان رحمه الله تعالى في 4 ركعات يركعها الرجل أكثر من 400 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 400 حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد أفرد رحمه الله تعالى كتابا اسمه صفة الصلاة، وهو أقدم من ذكر أنه أفرد كتابا بهذا المعنى بعد أبي نعيم شيخ البخاري، إلا أن كتاب أبي نعيم قد ثني منذ أزمان وكأنه لم يستقط به. أما كتاب أبي حاتم ابن حبان فإنه استقط فيه، فكان يحيل عليه في كتابه الصحيح لأنه استوفى الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى في الصلاة فليأخذ بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف. فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يرى، وهو أن تعبد الله كأنك ترى. وهو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك ترى. هذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواح عند الموافاة عليه، فيشد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويغضب ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فوق عرشه، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا أبواطنهم، فليعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. وحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامها وركوعها وسجود وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المشهد الرابع من مشاهد الصلاة التي تقر بها العين، وهو مشهد الإحسان، وقد تقدم بيانه من كلام أبي الفرج بن ردب في شرح حديث شداد، وأن حقيقة الإحسان هو إتقان العبادة وتكميلها على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقامين اثنين، أحدهما أكمل من الآخر، أولهما مقام المشاهدة وثانيهما مقام المراقبة. فالأول بأن يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى على شهود أسمائه وصفاته، فيشهده قيوما حيا حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما حييا كريما آمرا ناهيا يحب ويغضب ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فوق عرشه. فإن لم يمكنه هذه المنزلة فليعبد الله عز وجل على مقام المراقبة، فيستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه شهيد على ما تقترف يديه. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها لما يورثه من إجلال الله عز وجل وتعظيمه وخشيته، ولهذا صار أهل الإحسان هم أكمل أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان أكمل أهل الإسلام، فأعلى أهل الإسلام منزلة هم المحسنون. ولذلك قال الله عز وجل وإن الله لمع المحسنين، يعني إن المعية الكاملة، يعني أن المعية الكاملة من الله عز وجل بالنصرة والتأييد إنما تكون مع كمل عبده وهم أهل الإحسان التام. فصل. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه ما كان شيء من ذلك، كما كان الصحابة يجدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا كان الصحابة يرتجزون. نعم.

فمن منة الله سبحانه وتعالى على العبد أن جعله من هذه الأمة المرحومة التي امتن الله عز وجل عليها بكمال الدين وبعثة خير المرسلين وإنزال أشرف الكتب وهو القرآن الكريم. ومن هذه المنة في أفرادها أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الصلوات وجعلها في 5 أوقات بمنزلة المطهر من الذنوب والخطيئات، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5. فمن منة الله سبحانه وتعالى على العبد التي ينبغي أن يشهدها إكرامه سبحانه وتعالى له وتفضله عليه بتمكينه من هذه الصلاة وتهيئة الأسباب التي تعينه على الإتيان بها. وانظر هذا في حالك أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بشهودها في بيوته، بينما أناس كثير تتوق أنفسهم إلى شهودها فلا يمكنون من ذلك لما اعتراهم من الأمراض والعلل فحالت بينهم وبين المجيء إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وانظر يمنة أو يسرة في الصف، وربما شهدت منة الله سبحانه وتعالى عليك إذ تصليها قائما وغيرك يصليها جالسا. فإذا شهد العبد مقام منة الله سبحانه وتعالى في صلاته أورثه ذلك الانكسار لله عز وجل وتعظيمه وخشيته. وهذا المشهد من أنفع المشاهد للقلب، فإنه إذا تمكن من قلب العبد حال بينه وبين العجب بعمله ورؤيته، فإنه يرى أنه لا قدرة له على شيء من هذه الأعمال إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهو يردد قول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فيعلم أنه لم يوفق إلى هذه الأعمال إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وإعانته عليها. وقد قال الله عز وجل ممتنا على نبيه شعيب من كلام شعيب: وما توفيقي إلا بالله. فصرح شعيب عليه الصلاة والسلام أن توفيقه لم يكن إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى له ومنته عليه. وقد سمعت بعض أهل العلم وهو الشيخ أحمد بن علي المبارك يقول: لم يذكر التوفيق في القرآن يعني بهذا المعنى، فإن هناك آية فيها ذكر التوفيق على لسان المنافقين ادعاء، قال: لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في هذه الآية إعلاما بعزة توفيق الله عز وجل للعبد، وأنه منصب عظيم من رزقه الله عز وجل فقد رزقه خيرا كثيرا. ومن فوائد مقام هذه مقام المنة ومشهدها أن العبد يضيف كل ما هو فيه من الأنعام والآلاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم أنه ما منه شيء ولا قدرة له على شيء، بل كل شيء منه سبحانه وتعالى. وهذا تمام التوحيد، فإن قلبه يمتلئ بتعظيم الله وإجلاله والانقياد له والانكسار بين يديه. فصل. المشهد 6 مشهد التفصيل، وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الازدياد وبذل وسعه فهو مقر، وحق الله سبحانه عليه فهو مقصر. وبدل وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبدل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم. والذي ينبغي أن يقابله به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بهما. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره ولم يساه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن خدمة العبد وعمله لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجر على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق، هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، بل هو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومن هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب سبحانه وتعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. فيقوم أصغرها فيستغفر حسناته، فثم تقول: وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، وهذا ثابت عن أنس، هو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأمر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله، وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما، أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ختم المصنف رحمه الله تعالى المشاهد الستة التي تحصل بها الصلاة التي هي قرة العين بمشهد التقصير، وذلك بأن يرى العبد أنه مهما حسن صلاته واجتهد في تكميلها واتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف منة الرب سبحانه وتعالى عليه بذلك ولم يكن في قلبه إلا الله، فإنه كيفما فعل فإنه مقصر في الحق الذي يجب لله عز وجل من الكمال في عبوديته. وهذا سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم كان يشهد هذا المشهد، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي بعض الآثار أن الملائكة المقربين تسبح الله سبحانه وتعالى فتقول في تسبيحها: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذا كان هذا قول أعظم أهل الأرض من خلق الله عز وجل فيها وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول أعظم أهل السماء من خلق الله عز وجل فيها وهم الملائكة يشهدون بأنهم مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، فما الحري بغيرهم. ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا الأصل العظيم كانوا ينظرون إلى أنفسهم بعين المقت والاحتقار لعلمهم بأنهم مقصرون في جنب الله عز وجل، مفرطون في طاعته. ولقد كان بكر بن عبد الله المزني يقف في مشهد عرفات ثم يطيل الدعاء ويكثر من البكاء، ثم ينظر إلى الناس ويقول: لولا أني معهم لقلت إن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم. فانظر إلى مبلغ غمطه لنفسه واحتقاره لها لعلمه بأنه مقصر في جناب ما يجب لله سبحانه وتعالى من حق. وهذه الأحوال ظاهرة في كلام السلف رحمهم الله تعالى، مستفيضة في مقامات نفوسهم، فكانوا يجتهدون في العبادات لأنهم موقنون بأنهم مقصرون في الوجه الأكمل الذي يجب لله عز وجل، حتى قيل في ترجمة حماد ابن سلمة إنه لو قيل له إنك تموت الساعة لا إنك لو تموت الساعة لما قدر أن يزيد لله طاعة، يعني لما كان عليه من كمال الحال، وأنه كان مجتهدا في طاعة الله عز وجل. ومع ذلك كان حماد بن سلمة رحمه الله تعالى شاهدا على نفسه بتقصيره وبقلة عمله في حق ما يجب لله سبحانه وتعالى، مع ما كان عليه من شدة الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذا المشهد وما سبقه من المشاهد هي من أعظم المشاهد القلبية التي ينبغي أن يراها الإنسان في سائر عمله، لا في صلاته فقط، وإنما اختص المصنف رحمه الله تعالى الصلاة بالذكر هنا لأنها قرة العين التي جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدها من الأعمال تابع لها. فمن أراد السعادة لنفسه وطلب النجاة في دنياه وآخرته فليلتمس في أعماله كلها هذه المشاهد الستة، وليؤدب نفسه تأديبا عظيما في هذا المقام، وتأديبها يحتاج إلى دوام مجاهدة ومصابرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه كائن مع من جاهد فيه، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا صدق الإنسان في جهاده والتمس طاعة الرب سبحانه وتعالى أعانه الله سبحانه وتعالى وسدده وكمله حتى يبلغ به مقامات عظيمة، مع معرفته لقدر نفسه بأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. فصل. وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة عالية تقارن ما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها، والله أعلم. وبالله المستعان وعليه التكلان وإليه الرغبة، وهو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة تحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر أصل عظيم ترجع إليه الأعمال كلها، وذلك أن ملاك العبد في تحصيل لذته يكون بتحصيل هذه الأمور الأربعة، وأولها النية الصحيحة، وثانيها القوة العالية وأراد بها الهمة، وثالثها الرغبة، ورابعها الرهبة. وأشبه شيء يشبه به هذه الأربعة بالطائر، فإن الرأس هو الهمة العالية، وقلب الطائر فيه النية الصحيحة الصالحة، والجناحان له بمنزلة الرغبة والرهبة. فإذا كان العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى بمنزلة هذه الأمور الأربعة من الطائر، كان سيره صحيحا وعمله فالحا صالحا، فرجع عليه ذلك بنعمة الدنيا والأخرى وخير الدنيا والأخرى. وهذه الرسالة من خواص رسائل ابن القيم التي ينبغي أن يقرأها الإنسان أكثر من مرة، فإن العلم لا يراد به أن يقرأه الإنسان مرة واحدة، وإنما يراد به أن يكرره على قلبه مرة وثانية وثالثة ورابعة، ليرى ما فيه من العبر العظيمة والحكم الباهرة التي يهتدي بها ويستدل بها إلى الطريق الصواب. وهذا آخر التقرير على الدرس الموفي للثلاثين من برنامج الدرس الواحد الرابع وهو تمام عقدها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بذلك كله، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يزيدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا، وأن يرزقنا عزائم مغفرته وموجبات رحمته وصدق الأقوال وصلاح الأعمال وحسن الحال، وأن يرزقنا الهدى والتقى والسداد والغنى والعفاف والرشد في كل أمرنا، وأن يتولانا بولايته فيحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا ومن خير أعمالنا، وأن يعيد علينا عملنا هذا سنوات عديدة وأعمارا مديدة ونحن في صحة وعافية والناس في إسلام وسنة وهداية. وهذا آخر ما فتح الله عز وجل به ويسر في هذه الدروس، وأختم ذلك بتنبيهات منها سيكون إن شاء الله تعالى غدا بعد المغرب الحفل الختامي للبرنامج، وبعد صلاة العشاء يكون العشاء، ثم تكون نهاية هذا البرنامج بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وثانيها أن كثيرا من الإخوان سألوا عن كتب البرنامج في دورته السابقة، وستكون إن شاء الله تعالى موجودة لمن رام الحصول عليها في مركز البيع الذي يقع خارج المسجد بعد صلاة العصر من غد. وثالثها سيمكن إن شاء الله تعالى بعد عدة أيام من انقضاء البرنامج الحصول على جميع أشرطة هذا البرنامج مسجلة على سيدي من السيديات التي تستعمل في الحاسب الآلي، فمن أراد أن يحصل على شيء منها فإنه يتصل بعد هذه المدة بالإخوان المثبتة أرقام هواتفهم في الإعلان ليتحصل على التسجيل الكامل لبرنامج الدرس الواحد الرابع بإذن الله عز وجل. رابعها يكون إن شاء الله تعالى بعد نهاية هذا الدرس اختبار مسامقة المسموع لمن أراد أن يشارك فيها. خامس التنبيهات، قد وزع عليكم الإخوان استبيانا بالأمس يريدون تحصيله اليوم، ومن لم يتمكن من الإتيان به اليوم فإن آخر تفضله على القائدين على هذا البرنامج أن يأتي به بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في صلاة المغرب ليسلمه في الصلاة. وآخر التنبيهات أن هناك استبيان آخر وزع ولا موزع، أن هناك استبيان آخر يوزع بعد هذا الدرس إن شاء الله تعالى، فمن استطاع أن يجيب عليه بسرعة في هذه الليلة ويعطيه الإخوان فلا بأس، ومن أراد أن يأتي به غدا فليأتي به غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.